يقول سمحت الشيخ، هل يجوز قتل القرود إذا كانت مؤذية، حيث تقوم هذه القرود بإتلاف بعض المحاصيل الزراعية؟ وأيضا نسأل عن قتل الثعالب، وما هي الحيوانات التي يجب قتلها؟ لا بأس بقتل الثعالب والقرود إذا آذت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: المضار والحداء والبعرة الحية والكلب العقور. كل هذه مثلها، فوقي الغرار والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور والربة الأخرى الحية السبع العادي كلها تحنى. فإذا آلها الهرد أو الهرد القط لا بأس قتل إذا لم يتيسر السلامة منه بغير قتل. أما إذا خوها بشيء فلا حاجة إلى قتل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.